بحثوا وفكروا وجدوا ان كل شيء متقن وكل شيء بأحكام، انسان حيوان شجر وهكذا بحار اشجار انهار سماء كله محكم وكله متقن. اذا لا يمكن ان البالي يبني هذا البناء المحكم لغة ثم يخربه هكذا، لا لشيء هذا لا يبني. يخلق هذا الانسان المكمل في احسن تكوين ويعطيه العقل الكامل والتفكير ثم يميته هكذا وبعده ما في شيء ابدا. قال لا، افحسب انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، الله ملك حق، ما مخلوق خلق لا لحق، بالحق ما مخلوق بالباطل جل وعلا. اذا هناك حكمة، اذ هذه الحكمة ان الله خلق الخلق بالحق وخلق السماوات والارض بالحق وخلق العالم بالحق، ولا بد ان ينتهي الامر للحق. ولذلك ايش بعد التفكر قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا. الباطل ايش يقابله؟ الحق، اي بل خلقته بالحق. وهذا هو قوله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية. اذا خلق الله الخلق بالحق، ما هو هذا الحق؟ اذا ما هو باطل بالحق؟ قال اولا الحق انه خلق هذا العالم وصنع هذه المصنوعات العالمية، صنع الله، هذا صنع الله. والعالم خلقه حتى تعلمه جل وعلا وتعرفه، تعرف قدرة الله بالنظر لها العالم. تنظر السماوات والارض والانسان الجبال بحار واشجار وانهار، ايش هذا القادر الذي اوجد؟ كم قدرته؟ قدرة عظيمة. اذا عرفت قدرة الله، قدرة ما لا نهاية، وانه عليم وانه حكيم وانه له ارادة وانه خبير وانه له مشيئة. لما نظرت للعالم فالعالم علامات دالة على الله. اذا خلق العالم ليعلم، اي حتى تعرف قدرته وصفاته وكمالاته. وهذا هو، وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. لما؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. خلق هذا العالم حتى تعرف من الذي خلقه وقدرته، وتعرف عن سعة علمه وعظمة قدرته وجليل حكمته جل وعلا. هذا اول الحق. فاذا عرفت يجب ان تعبده، حقا عليك ان تعبده. فاذا عبدته ملك عليه منا، بل هو حق عليك. قال يا معاذ، وكان معاذ وراء النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، قلت لبيك يا رسول الله. قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله. قال يا معاذ، ثلاث مرات قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. اي كل صرت حاضر، اول واحد اوعى بسمعه، ثاني واحد بقلبه، ثالث واحد بجسمه او قلبه كله كان. قال اتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق عليهم لانه هو الله ربهم وهم عباده جل وعلا سبحانه وتعالى. اذا خلقهم بالحق ليعلم وليعبد. ولما امرهم بالعباده وحق عليهم العباده حتى يشرفهم بالعباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هل هذا احراج او كابوس وضع فرص العباد ان يعبدوني؟ قال لا، الا ليعبدون ان يتشرفوا بعبادتهم لي فاقربهم الى حضرتي واعزهم بعزتي واكرمهم بكرامتي واحلوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اذا ما امرك بالعبادة من باب احراج ولا من باب تحميل صخرة ولا كابوس كما سبوس العباد. ايه عباد عباده ما له عليهم تار جنة وعلى؟ يا انسان لا تكون مجنون،

انت مؤمن انه موجود؟ قال مؤمن. مؤمن بوجود السماء مؤمن، بوجود الارض مؤمن، بحاجة مؤمن، مصدق يعني. اذا انت من اهل الايمان اي التصديق، فما دام انت مصدق بوجود الموجودات، وجود المصنوعات انت وجملتها من جملتها، اذا اين الصانع واين الموجد؟ ومن الصانع ومن الموجد؟ ايش قال الطبيعي؟ ما في صانع ما في موجد. قال له لا، سنة للجنون هذا الطبيعي. نحن عم تعتاد انه في مصنوع، اذا من الصانع؟ قال مصنوع بلا صانع. قال له هات لايش هذا الجامع مصنوع مبني، يمكن يخطر على عقلك ما في باني؟ قال لا في. قل له رأيته بعينه؟ قال لا ما رأيته، لكن في باني بنى يا اخي. ما دام في مبنى اذا في باني. في دخلت معمل ما بتروح تتردد عجب هالمعمل في واحد اخترع ولا انتصب لحاله؟ ما بتتردد العقل فيه، لا لا لا، بل لما نشوف المصنع يقينا بيصير عندك بوجود اللي صنع واخترع قبل ما تحيط علم المصنع، فانت توقن بالصانع قبل ما تستوفي العلم بالمصنع. هذا بديهي يا انسان. رأيت يا انسان موبيليا مصنوعة؟ عرفت واحد صنعها. اجا واحد قال لك لا لا لا ما في واحد صنعها. قلت لك هالموبيليا مين سواها؟ قال هي كانت خشب بعد طبقت لحالها وانجبت لحالها وانشحمت لحالها وتركبت لحالها. قال له اي حاجة جنون، لكن الجنين اللي في المعرش تم ما بيعملوا هيك، ما بقول هالكلام هذا يا انسان. اذا انت من اهل التصديق، انت صدقت بوجود المصنوع وامنت في مصنوعات، اذا لازم يكون ايمانك بالصانع اقوى، وان شككت في الصانع لازم يكون مشكك في المصنوعات باقونه مشكك في الموضوع، ولذلك ينادي بالايمان اي التصديق. هل انتم العقلاء تصدقون اما انكم اهلين للتصديق؟ لا، صدقين بوجود الموجودات. اذا امنوا بربكم، اي امنوا بان امنوا بربكم، اي انتم مربوبون ومخلوقون ومصنوعون، فايقنوا اكثر من يقينكم بانفسكم، ايقنوا بباريكم الذي خلقكم وهو ربكم اي خالقكم، ان امنوا بربكم. ولما يطالبهم ان امنوا بربكم طالبهم بالمعقول، طالبهم بما هو المعقول، انه هذا مصنوع بده صانع، هذا مخلوق بده خالق، هذا مبنى بده باني، هذا زرع مزروع بده زارع، اذا معقول القضيه، ما طالبهم شيء ما هو معقول. ولذلك ان امنوا بربكم اي هو خالق وانتم مخلوقات معترفين مصدقين بوجودكم. قالوا اذا ايش كان جوابهم؟ قالوا ايش كان جوابهم العقلاء؟ قال فامنا. ايش قال فامنا؟ جاء بالفاء في اللغه ان الفاء للتعقيب بدون تراخي، اي حالا قالوا نعم امنا بالله. ليش اسلموا واستسلموا فورا؟ قال لان الامر معقول ما بقبل الجدل ابدا. فامنا ربنا اننا سمعنا مناديا، سمعنا مناديا، هذا هو رسول الله. قال هالنداء هذا سمعوا الصحابة، لكن من بعد؟ قل له اللي بعده. هذا بلغ الكل، فإن القرآن بلاغ عنه صلى الله عليه وسلم، والصحابة بلغوا ما سمعوا وهم أعداد متواترة كبيرة، ولبلغوا من بعد من بعد من بعد إلى آخره، فبالقرآن وبالتواتر ومن هنالك انتهى الأمر وصل إليه، فلا غرق بينك وبينهم في زمنه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تعالى لأنذركم به أي بالقرآن يا أهل الزمان ومن بلغ، أي وكل من بلغه القرآن إلى يوم الدين فقد أنذره رسول الله وبلغه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من بلغه القرآن فكأنما شافهته، أي كأنني رأيته ورآني وكلمته وبلغت الرسالة خلاص. وقد بلغ هذا القرآن، بلغ هذا القرآن المبالغ وانتهى للأمصار

هذا قال هو البر، فمن تحقق به فهو بر، فهو بر، حقق بهذه الامور اعتقادا بالعقيدة عملا بالاعمال تقرب بالقرآن، قال هذا هو البر الذي كمل له الايمان، هذا البر اي الذي كمل ايمانه. اللهم اجعلنا منه. ايش قال هؤلاء؟ وتوفنا مع الابرار، توفنا مع الابرار، ما توفنا ابرارا، توفنا مع الابرار. قال هذا موقف العبد امام الله انه يعدم نفسه وينظر الى حاله بالتقصير، فهم يرون انهم قاصرون عن ان ينالوا مقام الابرار، فما قالوا توفنا ابرارا، قال توفنا مع الابرار. اين اهل الحب الابرار؟ فاحسبنا عليهم يا ربي، والمرء مع من احب. فلذلك طلبوا المعية، وليس ما طلبوا الاصالة؟ قال لا، حظا لانفسهم، وراوا انهم قاصرون عن ذلك، ولكن الله جبار الخواطر، هو يعطيهم ما يتمنون من كمال الكمال، ويجعلهم ابرارا جل وعلا. هذا تعليم للدعاء لنا حين ندعو ان نهضم انفسنا ونعترف بتقصيرنا ونعترف بذنوبنا وخطايانا، ونسأل الله ان يغفر ذنوبنا. علمنا انا بالدعاء معه حين توجه اليه واعترف انت مذنب، ايش قالوا؟ فاغفر لنا ذنوبنا، اي يا رب نحن وان كنا مؤمنين مهما جل قدرهم وعظم شأنهم، لكن نحن نطلب منك ان تاخذ ذنوب، فاغفر لنا، ما قالوا اغفر الذنوب لنا هن، يعني معترفين بالتقصير. وكفر عنا سيئات وتوفنا مع الابرار، هذا تعليم موقف العبد امام الرب حين يسأل الله. امام الله قف موقف العبدين، تدعوه تعبده وانت لابس ومستشعر شعار الربوبية، وملاحظ هيبة مقام الربوبية. هذا هو، لذلك قالوا ربنا ربنا ربنا، عادوها خمس مرات، اي انت ربنا ونحن عبادك، مقصرون ومذنبون ومعترفون ومخطئون، ما لنا غنى عن مغفرتك يا رب. من هم هؤلاء؟ قالوا اولو الالباب. من هم هؤلاء؟ قالوا اهل كمال الايمان. ليش هيك بيقولوا؟ لازم يشوفوا حالا شوية يتعنترونوا شوية. قل لهم قدام الله، لك قدام الله يا انسان، يا سوعنا امام الله واعترف راسك، واعترف بالتقصير مهما كنت كبير، مهما كنت ولو صديق اكبر امام الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم استر عيوني. هذا يا انسان علمنا الدعاء. فمن لبس شعار ولباس العبودية في دعائه وعباداته واستظل وراح مقام الربوبية ضمن الإجابة من الله، قال فاستجاب لهم ربهم، أي لأنهم استشعروا بالعبودية أمام حضرة الربوبية، فالرب جل وعلا كريم، من طرق باب عطائه بالعبودية الرب يستحي ان يرده خائبا. ذلك فاستجاب لهم ربهم، اي لانهم دخلوا دخول العبيد عليهم، دخلوا دخول العبيد فما بيردهم خائبين، فاستجاب لهم ربهم. فهم تعبيرات فيه، ولهذا قال كما في الحديث ان ربكم حي كريم، ان ربكم اي وانتم هم عباده حي كريم يستحي من عبده، من عبده استشهد بالعبودية اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا خائبا. الله يستحي حياة كرم، يعني ان يرد دعاء عبده الذي هو وقف موقف العبودية ويصير انكسار الى الله. الله ما يردك يا انسان، لا لا يمكن، فهو يستاهل حياة الكرم. ولهذا جاء الدعاء هنا ربنا ربنا ربنا بتعليماته جل وعلا، يعني قولوا في الدعاء ربنا، يعني قولوا تحت ظل الربوبية

على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق عليه من خزائن أسرارك وأنوارك ومعارفك وتجلياتك ومشاهداتك يا رب العالمين، ومن خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك يا عظيم، ولا ترضيك وترضيه وترضى بها عنا رب العالمين، ولا تسردنا بها في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، ولا تقربنا بها إليك قرب المقربين، وترزقنا بها معرفة العارفين، وتتبعنا بها بسيد المرسلين في كل العوالم يا رب العالمين. لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على سيدنا محمد.